الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنبدأ بعون الله عز وجل أولى المحاضرات أو الدروس العلمية المتعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدروس له خالصة عز وجل، وأن يجعل فيها البركة والنفع للمتكلم والسامع. وكما هو معروف يعني لديكم أن المقرر لهذه الدروس العلمية هو يعني كتاب أخينا الشيخ أبي عثمان فيصل المقزار، والمعنون بإيضاح المحجة في بيان سبيل السلف في أخذ الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه. وهذه يعني رسالة يعني بحمد الله عز وجل يعني جامعة ونافعة، ورتبها يعني أخونا الشيخ أبو عثمان يعني على نهج كتاب التوحيد، يذكر الباب والأدلة على الباب، ثم يستخلص بعض المسائل المستفادة من هذه الأدلة. ويعني قبل أن نبدأ بقراءة المتن والتعليق عليه، طبعا راح تكون طريقة الدروس إن شاء الله يعني قراءة للأبواب والأدلة التي ساقها يعني المصنف أو الشيخ، ونعلق يعني عليها على قدر المستطاع بما يفتحه الله عز وجل، ثم نذكر بعض المسائل المتعلقة بالباب، وأيضا نذكر الشاهد على هذه المسائل أو ما يعني من فوائد التي تكون مرتبطة بموضوع الباب. قبل أن يعني نبدأ يعني قراءة الكتاب، أود أن أذكر مقدمة مختصرة، وهي عبارة عن إجابة على سؤال. والسؤال يقول: لماذا التركيز على منهج واعتقاد السلف أهل السنة والجماعة؟ لماذا التركيز والاهتمام ومدارسة اعتقاد ومنهج أهل السنة والجماعة أي سلف الأمة؟ وإذا يعني أجبنا على هذا السؤال تبين لنا أهمية الكلام ويعني الدروس العلمية الخاصة بهذا الموضوع. الأسباب كثيرة، وأختصرها بأسباب ثلاثة، ثلاثة أسباب رئيسة هي التي تحثنا وتؤكد أهمية دراسة منهج السلف. السبب الأول: ورود النصوص الشرعية الدالة على خيريتهم وفضلهم، والتي تحث على التمسك بهديهم وطريقتهم. هذا هو السبب الأول: ورود النصوص الشرعية الدالة على خيريتهم وفضائلهم وفضلهم، وتحث أيضا وتأمر أيضا بالتمسك بهديهم وطريقتهم. هذا هو أعظم الأسباب حقيقة، أننا متعبدون بالأدلة والنصوص، والنصوص قد دلت على هذا، على بيان فضلهم وخيريتهم، وحثت بالتمسك على طريقتهم. والنصوص لا تخفاكم كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والشاهد من هذا الحديث أنه ذكر الخيرية بالقرون الثلاثة: عهد الصحابة، وعهد التابعين، وعهد أتباع التابعين. والخيرية المجردة لا مغزى لها، إنما لا بد لها من حكمة. إذن ذكر الخيرية في الشيء يتضمن الحث على التزامه. إذن الخيرية ليست مجرد هكذا، إنما المراد ما وراء هذه الخيرية أنك تلتزم بما هو خير. أيضا من الأدلة على السبب الأول قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سيأتي هذا إن شاء الله خلال ثنايا الدروس بإذن الله عز وجل. والشاهد من هذه الآية سورة النساء أن الرب عز وجل رتب استحقاق الوعيد على أمرين: الأمر الأول مشاقة الرسول، والأمر الثاني اتباع غير سبيل المؤمنين. فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين إيش؟ أمر واجب حتى تتجنب وعيد الله تبارك وتعالى. أيضا من الأدلة يعني من أقوال السلف، يقول الشعبي رحمه الله: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. كلمات كأنها مستقاة من مشكات النبوة: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. إذن هذا حث من إمام الشعبي رحمه الله على التزام طريقة السلف جميعا. ابن القيم رحمه الله من باب الفائدة ذكر في كتابه إعلام الموقعين، وهذا كتاب يعني مهم جدا في التأصيل، ذكر في هذا الكتاب أكثر من 40 وجها في وجوب اتباع الصحابة والتابعين. رجعوا له في يعني هذا الكتاب فصل ماتع ذكر فيه أكثر من 40 وجها تدل على وجوب اتباع سبيل الصحابة والتابعين وذم يعني التقليد الأعمى كما هو معروف. إذن هذا أول سبب، جاءت نصوص بينت فضل السلف وأمرت وحثت على إيش؟ على الالتزام بهديهم جميعا. السبب الثاني، ننتبه للسبب الثاني يا جماعة، أن السلف الصالح هم أكثر الناس اتفاقا، هم أكثر الناس اتفاقا وأقلهم اختلافا، وذلك لصدور أقوالهم واعتمادها على مشكات واحدة، وهي مشكات الأثر، مشكات الدليل، مشكات النص. إذن نركز ونتعلم ونلتزم ونحث على طريقة السلف. لماذا؟ لأن السلف هم أكثر الفرق اتفاقا، بل لا تكاد ترى بين السلف في الأصول والاعتقاد والمنهج أي اختلاف يذكر أبدا، وهم أقل الفرق اختلافا. بل لو تتبعت واستقرأت جميع أقوالهم وما كتبوه في المطولات ستجد أنها سبحان الله وكأنها على وتيرة واحدة. ولذلك هنا نستأنس بقول أبي المظفر السمعاني رحمه الله، له كلام عجيب جدا في كتابه المسمى الانتصار لأهل الحديث، وهذا القول أيضا يعني ساقه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة. ماذا قال أبو المظفر السمعاني؟ ملخص كلامه يقول: مما يدل على أن الحق مع السلف أهل الحديث أنك ترى أئمتهم على اختلاف، انتبه، على اختلاف أماكنهم وتباعد أزمنتهم، وأقوالهم واحدة متشابهة. قال: فترى المشرقي لم يرى المغربي، والمغربي لا يعرف المشرقي، ويتكلمون في الأصول والمنهج وكأنهم على قلب واحد. ثم قال: وهل ترى على الحق أبين من هذا الدليل؟ أنهم على وتيرة واحدة، على اختلاف المشارب واختلاف الأزمنة والأمكنة، ولكنهم سبحان الله في الكلام، في الأصول، في المنهج، على وتيرة واحدة، كأنها مشكات واحدة، بخلاف أهل البدع. يقول: هم مختلفون في الأصول والاعتقاد، بل ويلعن بعضهم بعضا وتنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم، أو كما قال. هذا ملخص كلامه. يقول: على اختلاف الأزمنة والأمكنة والبلدان، ولكن علماء السلف إذا تكلموا في الأصول والاعتقاد والمنهج والسبيل والطريقة تراهم على وتيرة واحدة. يقول: اجمع ما قاله السلف على في كل الأزمنة، تراه سبحان الله لا اختلاف تماما. كلامهم في العقيدة والأصول والمنهج كلام واحد، على نمط واحد، كأنه شخص من قلب واحد خرج هذا الكلام سبحان الله. وأما من البدع هم مختلفون، والإنسان بطبيعته إذا أراد السلامة يأخذ أي منهج هذا اتفاق، وينتهي ويحذر منهج إيش؟ الاختلاف. طبعا العلة، علة كون السلف على قول واحد، ما ذكره أهل العلم أن السلف استدلوا ثم اعتقدوا، وأن أهل البدع اعتقدوا ثم استدلوا. يقولون أن أهل السنة بنوا اعتقادهم على الدليل، على النصوص، وحكموا النص، وأصبح العقل والرأي طوعا له، بخلاف أهل الباطل وأهل البدع يعتقدون آراء ومذاهب وأفكار، آراء ومذاهب وأفكارا، ثم يفتشون في الأدلة الشرعية المتشابهة ويرقعون هذا إيش الاعتقاد. إذن هم اعتقدوا ثم استدلوا، بخلاف أهل السنة يستدلون وبنوا اعتقادهم على الدليل، خلاص في القول واحد، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هذا هو الدليل، بخلاف أهل البدع عندهم آراء وكلمات ومقالات ومذاهب تبنوها وحدثوها، ثم فتشوا في الأدلة المتشابهة يتبعونها وسيجدون ما قالوه. لكن هذا خطأ، أنك تعتقد ثم تستدل، وذلك ترى إيش من اعتقد من أهل البدع اعتقاد معين غير اعتقاد ثاني، والكل يفتش. إذن ليس على, على, على, على وتيرة واحدة، الكل يقول برأيه، ولذلك تراهم إيش مذاهب شتى. يقول: تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلمتهم أو كلماتهم. السبب الثالث والأخير، وهذا السبب الآن يهمنا في هذا الزمان، أننا في زمان كثرت فيه الفتن وتوالت فيه الشبهات وانتفشت فيها المذاهب الباطلة. نعيش الآن زمانا الآراء فيه مختلفة، والشبه متكاثرة، والمذاهب الهدامة الباطلة انتفشت ولها مدارس وقنوات ومجلات ومدارس ويعني مؤلفات ومقالات، والكل هنا الشاهد الآن، والكل يدعي أن الحق معه، أنه هو على الصواب، بل زاد العلة علة وزاد الطين بلة. ماذا قالوا؟ نسبوا لمنهج السلف ما هو منه بريء. فالآن ترى الآن التكفير ألصق بالسلف، الخروج ألصق بالسلف، مناضلة الحكام ألصق بالسلف، كل بدعة الآن جديدة تظهر من البدعة الكبيرة المنهجية الكبيرة أقول لك هذا السلف، وجعلوا الإفساد الذي سموه جهادا أيضا من السلف وهكذا. فوجب الآن علينا أن نفهم ما هو السلف حتى نتميز عن كل من ينتسب إلى السلف، واضح؟ إذن لابد أن نقم عالم ضوابط، سبيل، طريقة، منهج، حدود نفهمها ونعتقدها حتى ننبذ ويخرج عنا كل من أراد أن يلصق بهذه الدعوة الصحيحة. إذن نحن الآن في زمان نقول الكل ينتسب إلى هذه الدعوة ويصف الدعوة ويصفها بأمور المنهج الصحيح يحاربها ويحذر منها، التكفير، الخروج، يعني الإفساد في الأرض، الدعوة بغير حكمة، وممكن هذا الكتاب فيه بعض الأبواب متعلقة في جوانب معينة إذا وصلنا لها راح نبين شنو دور، يعني ما هو دور يعني الدعوة السلفية في هذا وكيف لابد أن نفهم هذا الأمر. نقول إن شاء الله في الدرس. طيب، لذلك من الأقوال العجيبة المنسوبة لبعض السلف حتى تعرفوا أنك إذا درست منهج السلف والتزمته وسرت على دربهم أنت في نعمة تجالد عليها بالسيوف، أنت في نعمة الناس تريدها بالسيوف. ماذا قالوا؟ يقول بعض السلف: ما أبالي أي النعمتين أعظم علي، قل ما أبالي أي النعمتين علي أعظم، ما هما؟ قال: أن هداني الله للإسلام، هذا الأولى، والثانية أو أن جنبني هذه الأهواء. فجعل اجتناب الأهواء والبدع المضلة والطرق المخالفة للسنة نعمة عظيمة تواجه بعد الإسلام، بل هذه نعمة خاصة، نعمة الإسلام نعمة عامة، بل هناك نعمة خاصة. حتى قال بعض السلف: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة. يعني قضية مو قضية تدين خاص والتزم أي طريقة، لا، النعمة العظيمة بعد التدين ما هي؟ أن تؤاخي صاحب سنة يحملك عليها. حتى قال بعضهم: قال كان أبي قدريا وأخوالي روافض. شوف الآن طبيعة حياته، يقول أصولي من جهة الأب قدرية وأخوالي جهة الأم روافض. شوف إيش قال: فأنقذني الله بسفيان الثوري. صار إنقاذ، يعني كنا هو في مهلك الآن، ضايع بالطوشة صح التعبير، فصار مصاحبة سفيان له إنقاذ له، إنقاذا له. إذن انتبه، أنت الآن تحارب والكل يدعي أنه معك والكل أنه سلفي، ولكن لما تمحص وتنخل من ناحية تراها إيش؟ تراها هي في بون والسلف بون آخر. إذن السبب الثالث، نعيش الآن في زمان يحتاج إلى إيش؟ أن نعرف ضابط شنو من السلفي، حدوده، معالمه، طريقته، سبيله، ضوابطه، حتى نلتزمها ونميز أنفسنا في زمن يعني ميعت فيه كل المناهج إلى منهج واحد. واضح؟ إذن السبب الأول هناك أدلة دالة على خيرية السلف وأمر بالحث عليه التزام طريقتهم. الأمر الثاني أن السلف هم متفقون في الأصول، لا اختلاف بينهم. الأمر الثالث نريد أن نميز أنفسنا عن بقية إيش المناهج المبتدعة في هذا الزمن. طيب، الآن بعد هذه المقدمة السريعة نقرأ إن شاء الله مقدمة الشيخ ونعلق التعليق حسب ما تيسر بإذن الله عز وجل. تفضل. اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا ما علمتنا زدنا علما وهبنا فقها في الدين. قول الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله اجمعين، وبعد. فهذا كتاب في بيان سبيل وطريق السلف في اخذ الدين وفهمه والعمل به والدعوه اليه، وهو ما يعبر عنه احيانا من نهج السلفي، وهو الجانب العملي التطبيقي من عقيده اهل السنه والجماعه اهل الحديث والاثر، وجزء من عقيدتهم ومنهجهم. والذي نقول الشيخ والذي دفعني لكتابه في هذا الباب ما رايت من تاسيس الحاجه الى بيان هذا الجانب العقدي العملي المهم، والذي زلت فيه اقدام كثيرة من الفرق والجماعات، والتبست معالمه على بعض من ينتسب الى منهج اهل السنه والجماعه، اذ ظن بعضهم أن كل من وافق السلف في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وفي باقي أركان الإيمان فإنه سلفي، ولو خالفهم في المسائل المتعلقة بحقوق ولاة الأمور أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أو الموقف من البدعة والمبتدعة ونحو ذلك من الجوانب العملية في منهج أربعية السلف. وهذا خلل كبير في فهم مثابة السلف، وأن أهل السنة قد بينوا هذا الجانب المهم في كتب المعتقد المختصرة والمطولة. نعم، هذا يعني مهمة جدا الفائدة هذه، ان يعني من أهمية او الهدف من تأليف هذا الكتاب ذكر هنا ان حتى بعض الناس ظن ان كون هذه الفرقة في التوحيد الألوهية ممتازة، الربوبية ممتازة، اسماء الصفات ممتازة، تخالف اهل السنة في المنهج، هي من السلف. لا، هذا خطأ. المنهج السلفي منهج عام، العقيدة والمنهج وحدة واحدة. لا ينفع صحة عقيدة وخلل مع منهج، لا بد يكون أمس وحدة. فيقول الشيخ هذا مفهوم، أن بعض الناس يظن خلاص كونه في اسماء وصفات زين وتوحيده بالألوهية زين وما عنده شرك ولا هذا، طيب باقي الأمور قال موضوع الحكام، موضوع الجهاد، موضوع التكفير، هذا مهم. لا، هذا مهم، بل العقيدة الصحيحة تدل على صحة هذا المنهج. إذا ماكو تباين، ها؟ فيقول هنا بعض الناس ظن إنه خلاص كونه بالعقيدة زين خلاص أخذ المنهج. لا، مو صحيح. لابد أن يكون المنهج مع العقيدة متوازين في موثقة واحدة. نعم. كما نفرد بعض الأئمة في كتب خاصة في إبراز هذا الجانب أو بعض كتاب البدع من الله كتاب الحجة على تاريخ المحجة نص المقدسي، وكتاب ذم الكلام وأهله بأبي إسماعيل الأنصاري الكروي وغيرها، كما استفاق في ذكر هذا الجانب أصحاب الأمهات في المعتقد كأبي بطة بن لبان واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والآلهة في الشريعة وغيرهم، فضلا عن كتب الحديث في البخاري مثلا، وقد ذكر كثيرا من الأبواب المتعلقة بهذا الجانب العملي من مدخل السيرة السند في صحيحه، وأفرد كتابا بعنوان كتاب الاعتصام وكتاب السنة. ومن المظاهر المهمة أيضا تقدم الإمام الدارمي الدارمي في زمنه، وقد حاولت استيعاب عامة المسائل طبعا هذا كتب يرجع لها جماعة، هذا كتب مطولات بعضها مسند، بل أغلبها مسند، يعني يرجع لها لأنها كتب مسندة بالأدلة والآثار تبين يعني صحة أو ما هو ضابط منهج السنة والجماعة، فترجع لها الكتب، وكتب موجودة ومطبوعة ومحققة أيضا. نعم. طيب نبدأ الباب الأول. طبعا الآن ستكون الطريقة كالآتي: نقرأ نفس ما قال الشيخ، نقرأ الباب ونقرأ الأدلة اللي في الباب ونعلق على كل دليل، ثم نرجع المسائل نذكرها أيضا باختصار، ونذكر بعض الفوائد المتعلقة بالمسائل، فيكون قد يعني جمعنا بين الباب والمسائل وفوائد خارجية، أنت يسر ذكر بعض المسائل إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله. بسم الله. قال تعالى: طيب الآن قال المؤلف يقول جماع أبواب التعريف بالمحجة. المحجة هي المنهج والطريقة. كلمة المحجة أي المنهج والطريقة، يعني بيان المحجة بيان الطريقة بيان المنهج الذي عليه السلف. ثم قال بيان منهج التلقي. منهج التلقي هناك تعبير عند معروف عند العلماء، منهج التلقي طريقة استدلال. يعني هناك تلقي لهذا العلم، هذا منهج، وبعدين كيف استدل فيه في الواقع العملي، واضح، اطبقه في الواقع العملي. اذا منهج التلقي الان يشمل امرين، انتبه. الامر الاول المصادر التي يستقى منها المنهج. عيد مرة ثانية، منهج التلقي يشمل امرين. الامر الاول المصادر التي يستقى منها المنهج، ما هي المصادر؟ والامر الثاني طريقة التعامل معها وكيفية تطبيقها. إذا سمعت كلمة منهج تلقي اجعل في بالك هذين الأمرين. الأمر الأول ما هي المصادر التي أستقي منها منهجي؟ الكتاب والسنة وآثار السلف. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. هذا منهج تلقي. إذن أول شيء ما هي المصادر؟ كتاب سنة وآثار السلف. الأمر الثاني في منهج التلقي، طيب أخذت أنا المصادر، طريقة التعامل مع الأدلة والآثار كيف أطبقها؟ هذا الأمر الثاني. إذن منهج التلقي يشمل أمرين اثنين، ما هي المصادر التي يستقي منها هذا المنهج؟ الثاني أخذت الآن المصادر جت الأدلة، كيف أطبقها في الواقع العملي؟ كيف أتعامل معها؟ متى أقول، متى لا أقول، متى أتعاملها؟ إذن هذا منهج التلقي، مصادر وتطبيق عمل لهذه المصادر. واضح الآن؟ طيب شكرا. قال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قلبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينهم شهادة. نعم، التعريف بالسلف الآن يأتي بأدلة في بيان من هم السلف المقصودون بهذا المنهج. طبعا ذكر الآية في سورة البراءة، والحديث يشرح هذه الآية كأن الآية إجمال والحديث يعني فصل هذا الإجمال. فالنص في الحديث ماذا يقول؟ يقول خير الناس قرني. فلفظ قرني في الحديث يقابل ماذا؟ السابقون. واضح؟ لفظ قرني في الحديث يشمل ماذا؟ السابقون. طيب ثم قال ثم الذين يلونهم يشبه ماذا؟ يشمل ماذا؟ تبعوهم بإحسان. إذن كأن الآية بينت السلف هم الصحابة والسابقون، ثم قال والتابعونهم بإحسان، يشمل التابعين واتباع التابعين. ليش؟ قال يلونهم ثم إيش؟ يلونهم. إذا الآن الحديث وضح الآية، فصلها تفصيل تمام. خير الناس قرني هم السابقون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم تفسير شنو؟ تبعوهم بإحسان. كم قرن؟ اثنان. إذا صار تابعين واتباع تابعين. إذا شنو من هم السلف؟ الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. طبعا الآية هذه من الأدلة الصريحة في فضل يعني السلف وبيان من هم السلف. في قراءة شاذة، هذه فائدة سريعة لكم، في قراءة شاذة في القراءة في الآية هذه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذه حفص، والأنصار قراءة شاذة، هذه مروية عن عمر لكنها قراءة شاذة، فالقراءة صحيحة والأنصار. فهذه الآية الآن بيان من هم السلف؟ الصحابة. والحديث وضح، قال هم الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم قرن التابعين، ثم الذين يلونهم قرن أتباع التابعين. إذا من هم السلف؟ الصحابة، التابعون وأتباع التابعين. طيب طبعا هذا الحديث لم يظهر لي وجه إرادة في بيان تعريف السلف. حاولت يعني أعرف ما المراد من إرادة هذا الحديث في هذا الباب، انه هو سيعرف انا سلف، لكن ما ما ما ذهب لشيء من هم السلف على الحديث، لكن فيه دلالة على إيش؟ على أن الخيرية تقل بمرور إيش الزمان، لبعد الناس عن عهد إيش النبوة والقرون الثلاثة. لكن ما ظهر لوجه إرادة بتعريف السلف، لكن فيه دليل على أن الخيرية تقل كلما بعد الناس عن القرون الثلاثة الأولى. نعم. أعمقها وأعمقها علما وأخذها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. قوم سارهم الله لسفر نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم ربهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم، هذا الأثر الموقوف على مسعود مشهور ومعناه صحيح، لكن السند ضعيف. هذا الأثر مشهور عن مسعود، روي من طريقين، يعني لا يخلو كل طريق من ضعف، فيه تدليس وفيه يعني بالسند رجال يعني فيهم ضعف، طرق هذا الأثر لا تخلو من ضعف، لكن كما يقول العلماء لأن يعني بعضها يقوي يعني بعضا ويكون إسناده لا بأس له. لكن بالبحث العلمي روي عن ابن مسعود هذا الأثر، روي عن ابن عمر، وكلا الأثرين فيه ضعف، ولكن يعني لعل يعني كما يقول العلماء قد يأتي أثر ضعيف المبنى صحيح المعنى، المعنى صحيح تدل عليه النصوص الأخرى، لكن هل هو من قول مسعود؟ لا، ما ثبت هذا. إذا نعيد مرة ثانية، روي عن اثنين من الصحابة في المسعود وابن عمر، والأثر عنهما جميعا لا يصح، فيه ضعف. الأثر الأول رواه طبعا ابن عبد البر في كتابه الجامع، وفي إسناده شخص اسمه سيد بن داود المصيصي وهو ضعيف، وأيضا فيه قتادة بن دعامة الدوسي مدلس، وقد عن ابن مسعود. إذن سند ابن مسعود عند ابن عبد البر في الجامع فيه هاتان العلتان، ضعف داود بن سيد بن داود المصيصي وهذا رجل ضعيف، والعلة الثانية يعني عن عنت قتادة لم يثبت له سماع عن ابن مسعود، وعن والمدلس إذا عن روايته مردودة لا بد صرف التحديث، وما صرح بتحديث عن مسعود. الأثر الثاني رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر، وأيضا فيه إسناد، أيضا فيه إسناده مقال اللي روى عن ابن عمر الحسن البصري وهو مدلس مشهور، لكن ما صرح بالسماع، فروايته مردودة. وفيه أيضا رجل اسمه عمر بن نبهان، هذا أيضا ضعيف. إذن الأثر سواء كان عن ابن عمر أو عن مسعود لا يخلو من ضعف، لكن كما قلت المعنى تشهد له الأدلة الأخرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم على الصراط المستقيم بنص الآية والحديث السابقة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأثر مشهور لكنه يعني ضعيف. نعم. وين الشاهد على المسألة الأولى؟ حديث ابن مسعود السابق، حديث مسعود السابق الأول. طيب، هذا الشاهد. نعم، الثاني. والدليل هو قول مسعود اللي قلنا عنه فيه ضعف، لكن المعنى صحيح. نعم. وهذه مهمة جدا، الخيرية عامة في كل باب الدين، في الأصول، في الاعتقاد، في المنهج، في الفقه، في التعامل، في كل شيء، لا تخص بابا لوحده. والله خلاص احنا موضوع العقيدة احنا زينين والمنهج ناخذ رأي ثاني، لا باب أبواب الخيرية كلها في أمور الدين كلها، كما قالوا من السواك حتى لا إله إلا الله. واضح؟ من أقل شيء في نفسك أو في بالك يعتبر من الدين إلى أعلى شيء، كل هذا من الدين. الخيرية في الصحابة عامة في كل أبواب الدين، لأن النصوص ما حددت، لم تحدد بابا من أبواب، إنما قالت خيرية عامة، فتبقى العمومها دون تخصيص. نعم. وهذا لسببين، ليش الخيرية تقول بمرور الزمان؟ السبب الأول لبعد عهد الناس المتأخرين عن عهد القرون المفضلة، هذا سبب واضح. والسبب الثاني لقلة العلم وانتشار الجهل. هذا الآن ترونه أمامكم من علامات الساعة، انتشار الجهل وقلة العلم، بل يسب إلى العلم من لا يستحق أن يكون حتى طويل العلم. إذن تقل الخيرية لسببين: السبب الأول بعد العهد عن القرون المفضلة، والسبب الثاني انتشار الجهل وقلة العلم. نعم. وهذا ليس تزكية، إنما هو الحق. إذا عندما تنتسب أنك سلفي هذا هو الحق، هذا هو الفخر. الكلمة لا تفرق وليست بدعة من القول، بل لفظ السلف معروف عند العلماء، وسيأتي إن شاء الله خلال الدروس، يمكن دروس قادمة، أن لفظ السلف موجود، بل حتى تراجم من العلماء، فلان بن فلان بن فلان ولد كذا مات كذا وكان سلفيا وله أو كان على جادة. إذن اللفظ وارد عند العلماء. إذن هذا الانتساب هو الحق، هو العزة والفخر، وليس بدعة من القول. إذن باختصار، باب الأول عرفنا من هم السلف. السلف هم أصحاب القرون الأولى من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ومعنى كلمة سلفي أنك تنتسب إلى هذه القرون الثلاثة الأولى في كل أمور الدين، أصوله وفروعه ومنهجه وطريقه، بالكل أنا أنتسب لهؤلاء القرون المفضلة. ليش؟ خيرية، النبي قال هم خير القرون، فأنا أنتسب إلى خير الناس. إذن هذا معنى السلف، وشرف الانتساب إلى السلف في اعتقاده وطريقته. طيب، باب الذي بعده. طيب، يقول الشيخ: باب التعريف بالسنة وأهلها. لفظ السنة ومصطلح السنة يختلف تعريفه بين التعريف عند الأصوليين والفقهاء وبين التعريف عند المحدثين. انتبه، لفظ كلمة السنة عند الأصوليين توازي إيش؟ المندوب اللي هو تحت الواجب، ها؟ إذا فعلته تؤجر، وإذا لم تفعله لا تعذب ولا تؤثم. ماشي؟ مثل سنة الفجر القبلية، صلاة الوتر، أي سنة عادية، صوم النوافل، هذه يسمونها سنة. إذن عند الفقهاء والأصوليين إيش؟ هي بمقابل إيش؟ المندوب اللي هي دون الواجب في الإلزام، واضح في التكليف. هذا لفظ السنة عند، يقول هذا سنة، سويت ما سويت ماشي. فلفظ السنة عند الفقهاء والأصوليين اللي هي بتوازي المندوب، ليست هي المراد هنا. المراد لفظ السنة عند المحدثين الأصول والاعتقاد، هي الطريقة، هي المنهج، هي السبيل، ها؟ الذي كان عليه النبي والصحابة. واضح؟ إذا لفظ السنة عند المحدثين هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هي المنهج، هي السبيل، هي الشرعة، هي الصراط. واضح؟ إذا عبارة عن شنو؟ عبارة عن دين كامل، عبارة عن دين كامل، وليس لفظه هو المندوب عند الفقهاء. الآية الأولى في سورة الأنعام سمت السنة إيش؟ ها، صراطا، قالوا أن هذا صراط مستقيم، إذا سمتها الصراط، إذن السنة هي الصراط الذي نصبه الله وشرعه الله وأمر لنا بالتزامه تبارك وتعالى. طيب، الآن السنة هي الصراط. الآية اللي بعدها السنة هي السبيل، قل هذه سبيلي، هذه سبيلي. لاحظ كلمة هذه إشارة إلى أن أمر واضح، هذه بينه قدامك، مو قل سبيلي بالغائب، قال هذه أمامي واضحة جيدة بينه نقية واضحة. واضح؟ إذن سمها السبيل أيضا. إذن الآن سميت السنة صراطا وسميت أيضا سبيلا وطريقا. نعم. طيب، قبل هذا الحديث واضح ومشهور، النبي صلى الله عليه وسلم يحث على التزام بالسنة وحذر من البدعة، وفيه فوائد مهمة، نذكر بعض الفوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف الكثير في الأمة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف الكثير من ولكن الإنسان إذا شاف الاختلاف الآن لا يأس. النبي أخبر به صلى الله عليه وسلم قال سيقع الاختلاف بين الناس ماشي. إذن الاختلاف واقع كما قالوا بسنة الله الكونية القدرية ماشي. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن العصمة والنجاة من هذا الاختلاف تكون بالاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين. هذا هدية ثانية. الأولى قلنا في اختلاف طيب العصمة منه كيف تكون؟ التزام هدي النبي وطريقة الصحابة الذين ساروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفائدة الثالثة حتى قال بعض السلف الاعتصام بسنة نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة. الفائدة الثالثة التحذير من البدع لكونها ضلالة وسببا للبعد عن السنة والوقوع في الاختلاف. سبحان الله. فكأن هناك طريقان حتى تنجو من الاختلاف. التزم السنة واحذر البدعة. وإذا أنت لم تهن البدعة وقعت فيها شئت أم أبيت. إذن هناك لابد من هذا الأمرين: التزم السنة وحارب البدعة. فقلنا الآن السنة هي الطريقة بخلاف تعريف الفقهاء. الطريقة المنهج السبيل الصراط. مما يدل على أن لفظ السنة المراد به الطريقة والمنهج حديث ثلاثة الرهط الذي بعضهم قال أنا أصوم ولا أفطر، ثاني قال أنا أقوم ولا أنام، ثالث قال أنا ما زوج نساء. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من خطأه ماذا قال؟ قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما معنى السنة هنا؟ طريقتي منهجي ديني شرعاتي واضح. إذا لفظ السنة عند المحدثين هي الطريقة والمنهج اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واضح. لفظ السلف بالسنة يشمل كل الاعتقادات والأعمال والأقوال والمنهج الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط شيء بسيط. نعم. ولذلك ترى الآن بعض المؤلفات عن السلف تنص على هذا اللفظ: كتاب السنة لعبد الله بن حمد بن حمد رحمه الله. تقرأه كل عقيدة، قدر ما قدر، رجاء ما رجاء، فسمى السنة. السنة لأبي بكر الخلال في العقيدة. طيب أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل عقيدة ومنهج. فلفظ السنة الدارج عند المحدثين ما هو؟ الاعتقاد والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. فيه مسائل. قال فيه مسائل: الأولى أن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل. إذن السنة هي المنهج الاعتقاد التطبيق العملي، كل أمور الدين هي من السنة. الثانية أن عمل الصحابة داخل في معنى السنة. أين الدليل؟ أين الشاهد؟ وسنة الخلفاء الراشدين مهدي. النبي حث على سنة الخلفاء الراشدين بعده، فدلالة على إيش؟ داخلة في عمل إيش؟ معنى السنة. نعم. ولذلك أهل السنة كما قال بعض السلف لا يوجد اسم لهم سوى السنة، واضح؟ هذا سهم سمع سيأتي على أهل الحديث ضعف المنصورة الرنادية كلها تدل على أنهم إيش؟ هم أهل السنة. إذن ليس لهم اسم سوى السنة، منها كما قال منها صدروا وإليها رجعوا وبها استدلوا، واضح؟ هم خلاص هم على السنة. نعم. وأين الشاهد من الحديث؟ ها؟ ولن تفرق حتى يرد علي الحوض، يعني كأن السنة والقرآن شيء واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. واضح؟ دلالة على أن القرآن والسنة شيء واحد. ولذلك الآن القرآنيون الذين قالوا خلاص كل قرآن، وأما السنة يا أخي هذه أمور ظنية أكثره آحاد يغلب على الظن، لعل الراوي نسى، لعل الراوي كذا، من يقول لك أن هذا حديث صحيح؟ فيأتي بشبهات. أما القرآن خلاص يقين الثبوت قطع الدلالة، خلاص أنا القرآن يكفينا، والسنة يا أخي ليس بلازم. نقول لا، هذا هو عين الضلال، بل السنة والقرآن شيء واحد، والعصمة بالالتزام بهما جميعا كما قال يعني المؤلف هنا أن السنة والقرآن شيء واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هما شيء واحد حتى يوم القيامة، حتى يرد عليه الحوض كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب بعد يعني الآن كان يقول الآن بماذا يعرفون أهل السنة؟ أي اسم يحملون؟ كيف يعرفون؟ ما هو لقبهم؟ نعم. يلا الآن هذا شنو سماهم الآن؟ الطائفة؟ نعد واحدة واحدة، أنا سماها الطائفة المنصورة. طيب. سماهم ايه؟ الجماعة، او تسمى الفرقة الناجية، لان هني دلالة على في هلاك في نجاة، اذا الجماعة هي الفرقة الناجية، اذا سماها الطائفة المنصورة. اثنين سماها الجماعة والفرقة الناجية. طبعا هذا الحديث نقف عنده شوية قليلا في بعض الفوائد. الفائدة الاولى يقول العلماء ان هذا الحديث جاء في سياق الخبر والمراد منه النهي، هذا قاعدة عند العلماء مشهورة معروفة، قد تأتي نصوص في سياق الخبر خبر معين لكن يتضمن ايش؟ النهي والتحذير. مثلا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، هذا خبر، لكن ما المراد؟ احذروا فعلهم، قد يحذر ما صنعوا. اذا قد ياتي الخبر المراد من التحذير، سيكون في امتي خسف ومسخ وقذف، متى؟ اذا ظهرت القينات والمعازف. خبر، ما المراد؟ احذروا المعازف، احذروا، ها، لأن فيها مسخ، واضح؟ إذا قد يأتي الخبر ويراد به التحذير، فهنا النبي قال ستفترق أمتي. طيب بعدين احذروا الفرقة واسلكوا سبيل النجاة. إذا الآن يأتي النص بصيغة الخبر ويراد به إيش؟ التحذير أو النهي. إذا اسعوا إلى تقليص أسباب الفرقة والتزموا طريق إيش؟ الائتلاف والجماعة. إذا كان هنا خبر أراد به التحذير من الافتراق. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية، هناك فرق بين الافتراق والاختلاف، ننتبه يا الأخوة، فرق بين الافتراق والاختلاف. هنا ماذا قال؟ ستفترق. إذن لم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الاختلاف والافتراق أيضا، كلاهما واقع، لكن أيهما أشد؟ الافتراق. لماذا؟ قال لأن الافتراق مذموم مطلقا، وأما الاختلاف فمنهم ما هو مذموم وما هو إيش؟ سائغ ومدوح. مرة ثانية، الافتراق مذموم مطلقا محذور منه شرعا، مذموم مطلقا، وأما الاختلاف قد يقع فمنهم ممدوح منهم مذموم. ولذلك ورد في حديث عند ابن أبي عاصم في السنة نفس هذا الحديث، قال ستفترق أمتي في الأهواء، في الأهواء. فكأن الافتراق مصدره ماذا؟ الهوى، واضح؟ والاختلاف قد يقع في أي مسألة معينة، قد يقع. أعيد مرة أخرى، الافتراق أشد من الاختلاف، لأن الافتراق مذموم مطلقا، وأما الاختلاف قد يكون اختلافا سائغا، قد يكون اختلافا مذموما إذا فيه هذا وهذا. إذن كل افتراق اختلاف، وليس كل اختلاف افتراقا، واضح؟ كل افتراق اختلاف. ليش؟ وقع في الافتراق أكيد هو اختلف بهواه فافترق عن السنة والجماعة. إذن كل افتراق اختلاف، وليس كل اختلاف افتراقا، لأن الافتراق أخص من الاختلاف. واضح يا أخوان؟ واضح. إذن تفترق هذه الأمة في الأهواء، هذا اللفظ عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح، حدد مصدر الافتراق في الأهواء. وأما الاختلاف لا، قد يقع يعني منه مدوح منه مذموم. إذن نعيد معه، المذموم هنا إيش؟ الافتراق وليس الاختلاف، ويكون في الأهواء. الفائدة الثالثة، الوعيد بهذا الحديث قال كلها في النار، لم يقل أنها مخلدة في النار، دلالة على أن هذه الفرق في الجملة من المسلمين. قال تستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة، أمة المسلمين. إذن الوعيد بالنار في هذا الحديث لا يقتضي ولا يلزم منه الخلود في النار، لأنهم لا زالوا في دائرة إيش؟ الإسلام، لكنهم في ضلال، في انحراف، بعد عن طريق الهداية الذي عليه النبي والصحابة. واضح؟ إذن كلها في النار لا يلزم تكفيرهم أو كونهم مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. إذن هم في الدائرة الواسعة هم مسلمون، لكن ضلال منحرفون عن طريق إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال هي الجماعة، قال الجماعة، الجماعة لها معنيان، الجماعة في النسخة لها معنيان. المعنى الأول الطريقة والمنهج، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في نص آخر من كان على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابي. هذا شنو؟ منهج، طريقة، من كان على دربي على طريقتي فهو إيش؟ من الجماعة. إذن الجماعة لها معنيان، الأولى إيش؟ من الأول إيش؟ الطريقة والمنهج. والمعنى الثاني الجماعة أي جماعة المسلمين وإمامهم، إمام المسلمين له جماعة إلزم هذا الإمام. واضح؟ هذا الجماعة. طيب ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما بين الافتراق، قال ما توصلنا رسول الله، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. واضح؟ فنص على أن الجماعة ما هي؟ إمام وجماعة. إذن لفظ الجماعة له معنيان، الأول الطريقة والمنهج، والثاني جماعة المسلمين. هذا الحديث إخواني ثابت وله طرق متعددة عند الترمذي وعند الحاكم وعند غيرهما، وصححه جل العلماء كالشاطبي وابن كثير وإمام الشيخ ابن تيمية، صححوه باللفظ هذا وبالزيادة اللي هي الجماعة، لفظ الجماعة زيادة، ها؟ كله في النار لا واحدة، الزيادة هي الجماعة أيضا صحيحة. أما من قال بتضعيفه فما ما ما أصاب، إنما هو حديث ثابت صحيح، والذي رجع له في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله رقم 203 و 204، أشهد لله خير الشيخ رحمه الله، وأطال النفس فيه، بين صحة هذا الحديث ورد على من ضعف هذا الحديث. 203 و 204 سلسلة صحيحة، الجزء طبعا الجزء الأول ماشي. إذن حديث صحيح ثابت ولا عبرة بمن ضعفه، وذكرنا فوائد هذا الحديث. طيب ها شنو الحين؟ أصحاب الحديث، هذا المسمى الثالث والرابع. نعم. وقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم في حديث بعد ذلك طائفة المؤمنون في ظاهرين على الحق هم أصحاب الحديث. طيب. وقال البربهاري فالله الله فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر. نعم. وقال سمعوا الحين أصحاب أصحاب الأثر. نعم. وصول اعتقاد السنة والجماعة في وصف أهل السنة فهي الطائفة أي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة. نعم فرقة الناجية. نعم. أهل السنة والجماعة المسمى السادس أو السابع. نعم. وقال ابن باز رحمه الله تعالى الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة وصفاتها اتباع السلف والسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان. طيب الآن بس تعليق على الحديث الذي ذكره الشيخ أني لا تزال طائفة من أمتي، نعلق عليه تعليق بسيط. لفظ لا تزال يدل على الاستمرارية، لا تزال، إذن فيه دلالة على أن الظهور لأهل السنة مستمر حتى قيام الساعة. واضح؟ عيد مرة ثانية، لا تزال دلالة على استمرارية، إذن الظهور ها والنصر ها موجود في كل وقت. أو بمعنى آخر قالوا العلماء لا تخلو الأرض في أي لحظة من قائم بالحجة لله، هذا تعبير السلف، لا تخلو الأرض في أي لحظة إلا وفيها رجل يقوم بالحجة لله ينصر لدين الله عز وجل. لا تزال، إذن النصر موجود حتى قيام الساعة، وإن انتفش الباطل وظهرت الحق موجود، ها قد يخبو ولكن موجود الحق. إذن قول لا تزال، إذن النصر لطائفة منصورة مستمر حتى قيام الساعة، إذن هذا دليل على البشرى أن النصر موجود. الأمر الثاني أن هذا الظهور أو هذا النصر نوعين أو على نوعين، الظهور نوعان. النوع الأول ظهور حجة وبيان، ظهور حجة وبيان، يعني عند الجدال والنقاش والمناظرة تظهر حجة السلف وتنقم حجة المبتدعة. ومن قرأ تاريخ السلف يجد هذا تمام موجود في كل المناظرات اللي وقعت في زمن السلف الأوائل، ترى أن النصر مع أهل السنة ضد أهل البدع، نظرة الإمام أحمد بن حنبل مع المعتزلة، الأذرمي مع المعتزلي وغيره، كل المناظرات اللي وقعت قد تأتينا شارف خلال الدروس ترى أن أهل السنة هي حجتهم هي الظاهرة. إذن الظهور هي ظهور حجة وبيان. ما الدليل؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا، إن النص الآية والحديث جهاد، وظهور بمعنى ظهور الحجة وبيان. النوع الثاني ظهور القتال والسنان، نوع القتال جهاد معروف. إذن الظهور نوعين، ظهور حجة وبيان بالأدلة وإبراهيم ضد الشبه، والثاني ظهور السلاح. يقول ابن القيم رحمه الله ملخص كلامه يقول النوع الثاني هو القتال، الكل يفعله ونادي به، لكن الأول خاص بأهل السنة. واضح؟ عندما تأتي المحجات والأدلة والشبهات لا يقوم لهذا الجهاد لمن إلا للسنة والجماعة. طيب نقرأ المسائل. إذن إذا اختلفت المسميات المسمى واحد، من هم؟ السلف أهل السنة، خلاص المسمى واحد. نعم. هنا في نظر كلام الشيخ بل هي ناجية باعتبار الدارين، في الآخرة من العذاب كما ذكرنا، وفي الدنيا ما إيش من الحناف ولا الضلال. إذن السلف فرق الناجية ناجية بالدنيا من الانحراف، تنجو من الانحراف والضلال والهلاك، وناجية في الآخرة إيش من عذاب الله عز وجل، المنصورة في الدنيا وفي الآخرة. إذن هي ناجية بالدارين، بالدنيا من الهلاك والانحراف، وفي الآخرة من عذاب الله عز وجل. نعم. والذي فرق ويأتي بالدليل، نقول احنا على النص، النص وضح ان الفرقة الناجية هي طائفة منصورة، الذي فرق ويأتي بالدليل، ماكو دليل، انما المراد من التفريق بس توسيع دائرة اهل السنة حتى يدخل فيها من ينتسب اليه انتسابا وليس من اهل السنة، ماشي؟ فالنصر للطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، مسمى واحد لا اختلاف بينهم ابدا. الذي جعل المسألة فيها اختلاف وان هذا مسمى غير هذا الاول حتى يدخل بعض من يعني الأهل البدع في مسمى السنة، هذا كلام باطل. فإدخال من يعني الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من أهل السنة هذا إدخال باطل ما صح، بل أهل السنة هم من كانوا على هدي السلف الصالح في كل أمور دينهم. نعم. طبعا فائدة أخيرة ونختم بها إن شاء الله الدرس. أهل البدع ينتسبون إلى أحد ثلاثة أمور. نحن قلنا الآن أهل السنة، الفرقة الناجية، الله منصورة، كل مسماهم إلى السنة. طيب أهل البدع كيف ينتسبون إلى أحد أمور ثلاثة؟ الأول ينتسبون إلى بدعة قالوها أو أحدثوها. طيب القدرية ليش؟ قالوا بالقدر سموا قدرية، واضح؟ طيب الكلابية، محمد بن كلاب، طيب قال بهذا ايش؟ آسف، المرجئة قالوا بالإرجاء. إذن أول أمر بدعة قالوها أو أحدثوها. القدرية يعني قالوا بالقدر، المرجئة قالوا ايش؟ بالإرجاء. القسم أو النوع الثاني أو السبب الثاني ينتسبون إلى إمامهم فيها، إمامهم فيها الجهمية، جهم بن صفوان، الكلابية، محمد بن كلاب الذي وافق الأشاعرة في بعض الاسم مذهبه. طيب السبب الثالث أو الأمر الثالث فعل فعلوه فنسبوا إليه، الروافض رفضوا، طيب الخوارج خرجوا، هكذا. إذن الآن أهل البدع اسمهم ينتسب إلى أحد أمور ثلاثة، إما إمام في البدعة وصار وراه، أو قول أحدثوه ونسبوا أنفسهم له، أو فعل فعلوه وانتسبوا لهذا الفعل. وذلك نقول قد يسمى أهل البدع كما قال بعض العلماء من السنة في مقابل إيش؟ الروافض، ذلك كلهم سنة، ذلك كلهم شيعة، صح؟ لكن عند الاسم التخصيص نقول لا، أهل البدع، أهل الهواء، مو أهل السنة. واضح جماعة التفريق؟ إذن كمسمى عام هم من السنة من مقابل إيش؟ الرافضة والشيعة، هذا السنة وهذا الشيعي. لكن عند المسمى الخاص نقول هذا من السنة بمقابل أهل الأهواء والبدع، مقابل المعتزلة، مقابل الأشعري، مقابل الجهمية، هذا سنة وهذا غير سنة. إذن في مسمى عام ومسمى خاص، ماشي؟ طيب نقف إن شاء الله عند هذا الباب ونكمل إن شاء الله بالدرس القادم. ما أدري أسئلة وايد بس العدد في الوقت راح علينا شوي، نجيب على أسئلة ولا نكتفي بهذا شباب؟ ها؟ بس على كل حال فيه بس تنبيه على إن شاء الله أسئلة حاول أجيب عليها الدرس القادم إن شاء الله. يقولون الأخوة التنبيه أوقات الدرس في هذا الفصل، الدرس الأول فقه بعد المغرب، والدرس الثاني كتاب التوحيد بعد العشاء مباشرة، والدرس الثالث درس المنهج كتبه عبد العزيز العيدان، إن شاء الله مؤلف صار الأمور. فالدرس الأول مغرب درس الشيخ نواف الفقه، وبعد العشاء على طول درس الشيخ محمد محمود كتاب التوحيد، والدرس الثالث درس إن شاء الله واخذ أوان. الحمد لله رب العالمين.